بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح قال: حدثني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال: حدثنا عمي عبد الله بن وهب قال: حدثنا عمرو بن الحارث قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب قال: حدثني عبد الرحمن بن شماسة المهري قال: كنت عند مسلمة بن مخلد وعنده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فقال عبد الله: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، هم شر من أهل الجاهلية، لا يدعون الله بشيء إلا رده عليهم. فبينما هم على ذلك أقبل عقبة بن عامر رضي الله عنه فقال له مسلمة: يا عقبة، اسمع ما يقول عبد الله. فقال عقبة: هو أعلم. وأما أنا فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم، لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. فقال عبد الله: أجل. ثم يبعث الله ريحا كريح المسك، مسها مس الحرير، فلا تترك نفسا في قلبه مثقال حبة من الإيمان إلا قبضت، ثم يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذان هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما، وعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه، يعني في بيان بقاء جماعة من المسلمين قائمين بأمر الله ملتزمين بأحكام الله، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وكان عبد الرحمن بن شماسة المصري المهري كان عند مسلمة بن مخلد، ومسلمة بن مخلد هذا صحابي صغير، فقال لعبد الله بن عمرو العاص ايش قال؟ يقول: كنت عند مسلمة بن مخلد وعنده عبد الله بن عمرو، فقال عبد الله: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، هم شر من أهل الجاهلية، لا يدعون الله بشيء إلا رده عليهم. لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، هم يعني شر من أهل الجاهلية، لا يدعون الله بشيء إلا رده الله عليهم. فجاء عقبة بن عمرو عقبة بن عامر رضي الله عنه وقال له وقال له مسلمة: اسمع ما يقول عبد الله. فقال: هو أعلم. يعني عقبة بن عامر قال ان عن يعني عن عبد الله بن عمرو العاص هو اعلم، يعني بما يقول وبما يعني يرويه، واخبر هو عبد الله عقبة بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانه لا تزال عصابة من المسلمين قائمين بامر الله حتى تاتيهم الساعة وهم كذلك. قال: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم، لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. يعني هذا حديث عقبة بن عامر مثل ما تقدم من الأحاديث المتعددة عن معاوية وغيره، في أنه لا تزال عصابة من المسلمين قائمين بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فقال عبد الله بن عمرو: أجل. يعني نعم، يعني وقال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم لا تزال. بعد قال: أجل. ثم يبعث الله ريحا كريح المسك ريحا كريح المسك إيش؟ مسها مس الحرير، يعني ريح طيبة الرائحة ولينة، يعني مسها مس الحرير، فتقبض كل نفس يعني فيها إيمان, يعني ف يعني من كان فيه خير ومن كان فيه إيمان فإن هذه الريح تقبضه ويموت بهذه الريح, ثم يبقى أناس لا خير فيهم عليهم تقوم الساعة هم شرار الخلق. وهذا الحديث يبين ما جاء في عدد من الروايات حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك, فإن أمر الله المقصود هذه الريح التي تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة ولا يبقى بعد ذلك إلا حثالة لا خير فيهم عليهم تقوم الساعة. وما جاء في بعض الروايات كما عرفنا من قبل حتى تقوم الساعة وحتى إلى يوم القيامة, المقصود ذلك قرب الساعة وقرب القيامة, وليس المقصود من ذلك أن هذه العصابة القائمة بأمر الله تستمر إلى أن تقوم الساعة, وإنما إلى قرب قيام الساعة حيث تأتي هذه الريح اللينة طيبة الرائحة فتقبض نفس كل مؤمن ومؤمنة ولا يبقى بعد ذلك إلا حثالة لا خير فيهم عليهم تقوم الساعة. ولهذا قال لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق, لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. نعم. قوله لا يدعون الله بشيء إلا رده عليهم, لا أدري يعني معنى هذا الله, يعني جاء في بعض الأحاديث أنهم يعني لا يقال الله الله, يعني أنه لا يذكر الله عز وجل, ف يعني إذا كان يعني أقول يحتمل أن يكون المعنى أنهم يعني يدعون الله كما يدعو الكفار ويدعو المشركين فلا يعني يقبل دعاهم وإنما يرد عليهم, لكن كونهم يعبدون الله ويذكرون الله لا يحصل هذا, لا يحصل ذلك من هذه الحثالة الذين تقوم عليهم الساعة. يعني هذا غير واضح الكلام الأول لعبد الله بن عمرو العاص إلا أن يكون هذا, والله تعالى ما يقول لا يدعون الله بشيء من حوائجهم الدنيوية والأخروية إلا رده عليهم, يعني لا يستجيب لهم بنيل من طلبوا لسوء حالهم. يعني معناه على هذا إذا كان مقصود أن هؤلاء الذين تقوم عليهم الساعة يعني معناه أنهم يعني يضربون ولا يحصل لهم, لكن جاء في بعض الروايات أنهم لا يقال فيهم الله الله, يعني لا يذكر الله عز وجل, فهذا يعني مشكل الجملة الأولى. قال حدثني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب عن عمه عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة المهري عن عبد الله بن عمرو وعقبة بن عامر. أما هذا الذي هو مسلمة بن مخلد فهذا صحابي صغير وليس راويا في هذا الحديث, ليس من الرواة, وإنما الراوي هو عبد الرحمن بن شماسة يروي عن عقبة بن عامر ويروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص, وإنما هذا يعني كانوا عنده أنه سأل, يعني حصل منه السؤال, ولهذا في التقريب وغيره رمز له في أبي داود, يعني أنه من رجال أبي داود, أنه من رجال أبي داود, فإن ذكره هنا لأنه ذكر ليس له رواية حتى يقال أنه من رجال مسلم, وإنما هو من رجال أبي داود وحده. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن داود بن أبي هند عن أبي عثمان عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. ثم ذكر هذا الحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة, وفسر قول أهل الغرب بأنهم العرب, وأن المقصود بالغرب الدلو الكبيرة, وأنه معروف أنهم أهلها, ويعني ولهذا يوصفون بأنهم أهل الغرب, يعني العرب يوصفون بأنهم الغرب وأنهم لا يزالون يعني ظاهرين ولا يزالون يعني قائمين بأمر الله يعني حتى يعني تأتي الساعة. وفسر بأن المقصود بهم أنهم يعني أهل الشام وأنهم بالشام، وفسر بأنهم في يعني المغرب من الأرض، ولكن المشهور يعني هو القول بأنهم العرب الذين هم أهل الغرب. وفسر كما قلت أنهم بأنهم أهل الشام، وفسر بأنهم أهل القوة والشدة يعني في البأس، وأنهم يوصفون بذلك. قال حدثنا يحيى بن يحيى عن هشيم، هشيم بن بشير الواسطي، عن داود بن أبي هند عن أبي عثمان، أبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل، عن سعد بن أبي وقاص، وسعد رضي الله عنه هو أحد العشرة المبشرين بالجنة. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في السنة فأسرعوا عليها السير، وإذا عرستم بالليل فاجتنبوا الطريق فإنها مأوى الهوام بالليل. ثم ذكر يعني هذه الأحاديث المتعلقة يعني بشيء من آداب السفر ومن الأعمال التي يعني يقوم بها الناس في السفر على دوابهم وعلى رواحلهم، وأنهم إذا كانوا يسيرون في أرض مخصبة فإنهم يعطون الإبل حظها من العشب والرعي، يعني فلا يسرعون، يعني لا يسرعون في سيرهم ما دام في رعي وعشب، يعني لا يسرعون حتى تأخذ الإبل نصيبها من الرعي الذي به يعني قوتها وبه نشاطها وحركتها، وإذا ساروا في الجدب فإنهم يسرعون بها يعني حتى يصلوا إلى غايتهم، لأنهم لو يعني أبطأوا بها وهي ليس هناك شيء ترعاه ذلك يؤدي إلى كلالها وإلى تعبها وإلى يعني ضررها. فجاءت هذه الآداب العظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في يعني السير في الإبل، وأنه في حال الخصب يكون هناك تريث وعدم سرعة حتى تأخذ نصيبها من العشب، وإذا كان جدب وقحط ويعني سنين، وسنين مقصود بها سنوات مجذبة، فإنهم يسرعون يعني لأن الإسراع بها حتى يصلوا إلى غايتهم، لأنهم لو يعني أمهلوا وأبطأوا وتريثوا ولم يستعجلوا يعني يمكن أن تتعب يعني إبلهم ويحصل عليها مشقة، ويمكن أنها ما تستمر في السير لهزالها ولعدم رعيها ولعدم قوتها. فجاءت السنة في هذا البيان الواضح الذي هو من الآداب العظيمة، والذي هو من الرفق بالحيوان والإحسان إليها وعدم تعريضها لما يعود عليها بالضرر الذي يؤدي بهم إلى أنهم هم يعني يتأخرون في سيرهم إذا يعني تعبت رواحلهم ويعني هزلت ويعني لم تستطع أن تسير بهم، فقد يؤدي بهم ذلك إلى أنهم يبقون بدون مراكب. نعم. إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض. نعم، حظها من الأرض يعني أنها لا يستعجلون، يعني يجعلونها تأخذ حظها من الأرض من العشب الذي في الأرض. وإذا سافرتم في السنة فأسرعوا عليها السير. وإذا سافرتم في السنة يعني في الجد الأرض المجذبة القحط، فأسرعوا فيها السير يعني حتى تقطع المسافة وتصلون إلى غايتكم. نعم. وإذا عرستم بالليل فاجتنبوا الطريق فإنها مأوى الهوام بالليل. وإذا عرستم بالليل، التعريس هو النوم في آخر الليل، يعني هذا هو الأوضح فيه، أن المسافر عندما يمشي ويتعب فيؤرس في آخر الليل بمعنى أنه ينزل ويستريح. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى اجتناب الطريق، يعني أنهم لا يعرسون على الطريق، لأنهم لو عرسوا بقرب الطريق فإن ذلك سبب بأن تكون الهوام وذوات السموم يعني تنهشهم وتلدغهم، وكذلك أيضا يعني الدواب يعني التي تأتي تسير على الجادة وعلى الطريق الذي اعتادت المشي فيه، فإذا كانوا قريبا من ذلك فإنها تطأهم، قد تخرج يعني قد يحصل منها إيذاؤهم بوطئها إياهم، فإذا هم عرضة لأن تنالهم الهوام خشاش الأرض والحيات والعقارب التي يعني تكون في المكان اللين، لأن المكان الذي تطأه الأقدام يكون سهل ويكون لينا. ثم أيضا قد يعني يكون يعني كما أنها تكون في أدلة تنفي في شيء لين، يعني قد أيضا يكون هناك أشياء سواقط تسقط من الذين يمشون على الجادة فتأخذ يعني ذلك الشيء الذي هو من الأطعمة وبقية الأطعمة التي يرمونها على حافات الطريق وعلى جوانب الطريق أو في الطريق، فيترتب على ذلك المضرة لهم. وعلى هذا فإنهم إذا عرسوا لا يكونون على الطريق، يبتعدون عن الطريق حتى لا يعرضوا أنفسهم للهلاك، يعني بوطئهم وطئ الدواب لهم أو نهش الحيات والعقارب ونسع العقارب يعني لهم. ومثل هذا في هذا الزمان يعني السيارات وسيرة السيارات، يعني لا يكون الناس على حافة الطريق وعلى قريب من الطريق يعني ممهد المزفت، فإن ذلك قد يؤدي إلى أن يعني بعض السيارات تصدم أو بعض السيارات تخرج عن المسار الذي تسير فيه فتصيب يعني هؤلاء الذين حول الطريق، يعني يعني فهذا الحكم وهذه الآداب يعني مستعملة في حق الدواب التي تمشي على الجواد، وكذلك في حق السيارات التي تمشي على الطرق المخصصة بها، فإذا كان الإنسان قريبا من السكة وقريبا من الطريق فقد تخرج يعني بعض السيارات يعني بأي سبب من الأسباب فيحصل إهلاك من حول الطريق. قال حدثني زهير بن حرب عن جرير، جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي، عن سهيل عن أبي سهيل بن أبي صالح، وأبوه أبو صالح ذكوان السمان، عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في السنة فبادروا بها نقيها، وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل. ثم ذكر هذا الحديث وبمعنى الذي قبله إلا أن فيه زيادة ذكر الدواب، يعني هناك ذكر يعني ذكر الحيات والعقارب يعني الهوام، وهذا فيه زيادة ذكر الدواب، وفيه قوله أعطوا الإبل نقيها، يعني معناه يعني النقي هو المخ الذي في عظامها، فإنها إذا يعني أسرعت ويعني صار يعني فيها يعني ذلك المخ الذي به قوتها، وإذا أبطئ بسيرها وتأخر الناس في سيرها أو نزلوا في أرض مجذبة ويعني ولم يقوموا بما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك يؤدي إلى يعني ذهاب يعني ما عندها من المخ في في في في في عظامها. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن عبد العزيز بن علي بن محمد هو الدراوردي، عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وإسماعيل بن أبي أويس وأبو مصعب الزهري ومنصور بن أبي مزاحم وقتيبة بن سعيد قالوا حدثنا مالك حاء. قال وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي واللفظ له قال قلت لمالك حدثك سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه فإذا قضى أحدكم نهمته من وجهه فليعجل إلى أهله. قال نعم. ثم ذكر هذا الحديث فيما يتعلق بالسفر وما فيه من العنى والنصب والتعب، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث قال بأنه قطعة من العذاب، يعني جزء من العذاب، وذلك بأن فيه يعني عذاب للبدن يعني في الحركة والمشي والسير والتعب والمشقة، وكذلك للنفس والقلب يعني من الهم ويعني مفارقة الأهل والتفكير يعني بأهله وحاجة أهله إليه وحاجته إليهم، وأن ذلك يعني يشغل باله ويكثر همومه وغمومه ويكون عنده يعني عذاب في بدنه من ناحية الضرر في حركته ومشيه، وكذلك في قلبه من حيث همومه وانشغال باله بأهله. قال عليه الصلاة والسلام السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه، يعني يمنع أحدكم نوم، يعني المقصود ذلك الكمال، ليس من ذلك أنه يعني ما يأكل ولا يشرب، فإن الأكل والشرب يعني به حياة الإنسان، وليس إذا ترك الأكل والشرب يموت، ولكن المقصود بالمنع هذا الهناء، كونه يعني يتهنى به ويتلذذ به ويعني يحصل الكمال، كمال اللذة وكمال المتعة في الطعام، يعني يمنع كماله، وليس المقصود يمنع الأكل مطلقا بحيث لا يكون آكلا، وإنما هو يأكل ولكنه لا يهنى بأكله ولا يتلذذ بأكله لأنه مشغول البال. يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه، نعم يمنعه يعني كمال ذلك، يعني يعني يعني لا يحصل له النوم بتفكيره وهمومه، وكذلك أيضا ما يتلذذ بطعام ولا شراب. فإذا قضى أحدكم نهمته من وجهه فليعجل إلى أهله. فإذا قضى أحدكم نهمته من وجهه يعني حاجته، وجهه الذي كان متجه، لأن الإنسان إذا كان له في حاجة مسافر متجه إلى في السفر، ولكنه إذا انتهى فإنه يرجع ويقفل، فيكون يعني انتهى من الوجهة التي كان متجها إليها في حال سفره، لأنه يعني يؤوب ويرجع إلى أهله بعد ذلك. الرسول أرشد بأنه إذا قضى حاجته من وجهه، وأن الشيء الذي سافر من أجله يعني أنه قضاه وانتهى منه، فإنه يعجل بالقفول والرجوع إلى أهله فليعجل. قال فإذا قضى أحدكم نهمته من وجهه فليعجل إلى أهله. فليعجل إلى أهله يعني يعجل الرجوع إلى أهله، ولا يطيل الغيبة من غير حاجة تدعو إلى ذلك. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وإسماعيل بن أبي أويس وأبو مصعب الزهري. أبو مصعب؟ نعم. من هو؟ أحمد بن أبي بكر أحمد بن أبي بكر القاسم بن الحارث. نعم. الزهري. نعم. ومنصور بن أبي مزاحم وقتيبة بن سعيد. نعم. عن مالك. نعم. حاء. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قلت لمالك حدثك سمي. كمل. عن أبي صالح عن أبي هريرة قال نعم. يعني ذكر يعني الطريقة الثانية فيها العرض، طريقة ثانية فيها العرض، وهو ساقها على الطريقة الأخيرة التي هي يعني فيها العرض. قال الإسناد حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قلت لمالك حدثك فلان عن فلان عن فلان أن الإسلام قال كذا، قال نعم. يعني فهذا يعني يسمى العرض، العرض على الشيخ، لأن الشيخ إذا كان يحدث يؤخذ يسمع كلامه ويؤخذ الحديث من كلامه. وأما هذا فهو من كلام التلميذ وأقره الشيخ. ويعني ويأتي أحيانا بذكر نعم في الآخر، ويأتي أحيانا بحذفها وبدونها، ولا بأس بذلك، لأنه يأتي أحيانا يعني ذكر نعم في آخر الكلام يعني نعم حدثني بذلك، ويأتي أحيانا عدم ذكرها، ويعني وذلك معتبر، وذلك معتبر. يقال إذا كان الشيخ متنبها متيقظا يعني لما يقرأ عليه وليس يعني ساهيا أو غافلا، فإن ذلك يعتبر من قبيل يعني مماثل للمسموع الذي سمع منه، لأن هذا سمع من لفظ التلميذ ولم يسمع من لفظ الشيخ، إلا أنه معروض على الشيخ ومقرون على الشيخ، والشيخ إما يقول نعم في الآخر أو يسكت وهو متنبه متيقظ، يعني فإن ذلك يكون كافيا في رواية الحديث. قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يطرق أهله ليلا، وكان يأتيهم غدوة أو عشية. قال وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا همام قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنه قال كان لا يدخل. ثم ذكر هذا الحديث أو هذه الحديث المتعلقة بالطروق، يعني والإتيان إلى الأهل بالليل من السفر الطويل، يعني الإنسان إذا كان يعني ذهب لوقت قصير فأهله ينتظرونه، يعني بحيث ذهب أول النهار وجاء آخر النهار وجاء في الليل، فهم بانتظاره وعلى تهيئ لاستقباله. أما إذا كان السفر طويلا فيعني لا يدرون متى يأتي، فقد أرشد عليه الصلاة والسلام في هذه الحديث إلى أن الإنسان لا يفجأهم بالليل ولا يطرقهم بالليل، وإنما يأتيهم يعني في وقت يعني يكون فيه سعة يعني لهم، بحيث يعني يستعدوا ويتهيئوا. ولهذا قال إما يأتيهم بكرة أو عشية، يعني يأتيهم في الصباح يعني في النهار، ويكونوا مستيقظين ومتنبهين ويستعدون بالشيء الذي يريدون يستعدون به، وكذلك عشية إذا كان في أول الليل، إذا كان في أول الليل قبل أن يناموا، فإن ذلك يعني لا يعتبر طروق، وإنما الطروق بعد إذا كانوا في الليل وفي حال النوم، يعني يطرق عليهم الباب فيفاجئهم، فيكون في ذلك يعني شيء من المحاذير التي جاءت في بعض الأحاديث التي ستأتي. وهذا من من من الآداب التي جاء بها الإسلام في يعني عدم إلحاق الضرر بالأهل، أو عدم يعني مفاجأتهم بشيء يعني لا يريدونه، يعني من ناحية أنه فاجأهم وهم كانوا يريدون أن يستعدوا له وأن يتهيئوا وأن يعرفوا ذلك. وإذا كان علم الناس بأن القافلة جاءت وأنهم يعني نزلوا يعني قريب من البلد وأنهم سيأتون، وعلم الناس، فإنهم سيستعدون لذلك. وفي هذا الزمان يعني كما هو معلوم يعني الأمر في ذلك واسع، يعني من ناحية أن الاتصالات يعني تكون يعني عن طريق التلفونات، ويعرف الناس متى يأتي الذي مسافر سفرا بعيد، يعرفون متى يأتي ومتى تقدم الطائرة ومتى يقدم السيارة، فيكون على علم وعلى علم بذلك. المحذور أن يأتيهم فجأة وهم يعني لا يعرفون متى يجي، ويكون في ذلك عدم قيامهم أو عدم حصول الشيء الذي يريدون أن يقوموا به، كما أرشد إلى ذلك في بعض الأحاديث التي ستأتي بعد هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يطرق أهله ليلا، وكان يأتيهم غدوة أو عشية. يعني لا يطرق أهله ليلا يعني وهم نائمون، وإنما يأتيهم غدوة في الصباح، وإذا جاء في الصباح وهم مستيقظين ما في مشكل ولا معذور. وكذلك عشية يعني في أول الليل يعني في أول المساء يعني بحيث أنهم يعني يكونون يعني يستقبلونه ويمكن أن يستعدوا ويتهيئوا، وإنما المحذور أن يأتيهم وهم نائمون فيفجأهم ويحصل الضرر عليهم، فلا يحصل الاستعداد الذي يعني ينبغي أن يكون للقادم من سفر طويل. قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون عن همام، همام بن يحيى العوذي، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك. نعم. قال وحدثنيه زهير بن حرب عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس. قال وحدثنيه، وحدثنيه زهير بن حرب عن عبد الصمد بن عبد الوارث. نعم. عن همام. نعم. عن إسحاق بن أبي بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك. نعم. قال حدثني إسماعيل بن سالم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا سيار حاء قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له، قال حدثنا هشيم عن سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل فقال أمهلوا حتى ندخل ليلا أي عشاء كي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. ثم ذكر هذا عن جابر رضي الله عنه وأنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم يعني أرادوا أن أن يدخلوا، فالرسول أمرهم بأن يتغيثوا، ومعنى ذلك أن الناس يعلمون ويعرفون بأن بأن بأن القافلة جاءت وأنهم يعني سيأتون يعني في الوقت الفلاني، فتستحد المغيبة وتمتشط الشعثة. إيش؟ كي تمتشط الشعثة. تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة، هي التي غاب عنها زوجها، يعني تتهيأ لزوجها بالاستعداد له، وذلك بأن يعني يكون عندها علم بأنه قريب الوصول وأنه نزل بناحية البلد مع القافلة وأنه سيأتي، وكذلك يعني يأتي في وقت يعني مثل الصباح مثل ما مر في بعض الأحاديث، أو كذلك في العشية الذي هو أول الليل الذي هو في المساء يعني قبل أن ينام الناس. وذكر هذا من الفوائد التي تترتب على ذلك الاستعداد، استعداد الزوجة للزوج. نعم. قال حدثني إسماعيل بن سالم عن هشيم عن سيار، سيار أبو الحكم حا قال وحدثنا يحيى بن يحيى عن هشيم عن سيار عن الشعبي، نعم هو عامر بن شراحيل، عن جابر بن عبد الله. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن سيار عن عامر عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم أحدكم ليلا فلا يأتين أهله طروقا حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة. قال وحدثنيه يحيى بن حبيب قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة قال حدثنا سيار بهذا الإسناد مثله. ثم ذكر هذا الحديث يعني عن يعني عن جابر رضي الله عنه وهو يعني بمعنى الذي قبله، قال إذا قدم أحدكم ليلا فلا يأتين أهله طروقا، يعني إذا قدم يعني في آخر النهار في يعني فلا يأتي أهله طروقا يعني بعد أن يناموا، وإنما يأتيهم عشاء قبل أن يناموا، يأتيهم عشاء قبل أن يناموا لتحصل هذه المصالح التي أرشد إليها رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعيثة، تستحد يعني تزيل يعني الشعر الذي على العانة، وذلك بالحديدة التي هي الموسى، والمقصود من ذلك إزالة يعني الشعر استعدادا للزوج. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى عن عبد الصمد، عبد الصمد بن عبد الوارث، عن شعبة عن سيار عن عامر، عامر هو الشعبي ذكر مرة باسمه وذكر مرة بنسبته وهو الشعبي، وهذا يعني يبين أن معرفة الأسماء ومعرفة الأنساب والألقاب وما ذلك مطلوبة, لأنه بذلك يعرف أنه لو جاء باسمه في موضع وفي نسبته في موضع آخر أنه شخص واحد ولا يظن أنه شخصين, لأن من لا يعرف يظن أن عامر هذا شخص وأن الشعبي شخص. إذا جاء في إسناد عامر وفي إسناد آخر الشعبي يظن أن الشعبي شخص وعامر شخص, وعامر هو الشعبي ذكر مرة باسمه ومرة بنسبته. نعم. قال وحدثنيه يحيى بن حبيب عن روح بن عبادة عن شعبة عن سيار. قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد يعني بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عاصم عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أطال الرجل الغيبة أن يأتي أهله طروقا, يعني ذكر هذا الحديث قال إذا أطال الغيبة, لأن هذا هو الذي ما كان يعني ينتظر, بخلاف الذي يعرف بأنه ذهب في أول النهار ويأتي في الليل, فهم يعني على علم بمجيئه وأنه يعني في أنه قريب وأنه ليس يعني غائبا غيبة يعني لا يدرون متى يأتي, وإنما يعرفون ذهب لجهة معينة في الصباح ويأتي في المساء, يعني ويأتي في المساء, وهذا معروف من عادته بأن يذهب إلى جهة معروفة له وهم يعرفون ذهابه إليها وينتظرون مجيئه منها, فهذا ليس في إطالة غيبة, وإنما هذا فيه مدة وجيزة ما يحصل فيها محذور, وإنما محذور في إطالة الغيبة. فإذا أطال الغيبة لا يأتي أنه طروق يعني في الليل يطرقهم بالليل, وإنما يأتيهم إما في أول النهار أو في أول الليل يعني في العشاء, إما غدوة أو عشية, عشية يعني في أول الليل يعني قبل أن يحصل النوم. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار عن محمد يعني ابن جعفر. نعم. عن شعبة عن عاصم بن سليمان الأحول عن الشعبي عن جابر بن عبد الله. نعم. قال وحدثنيه يحيى بن حبيب قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن محارب عن جابر رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يلتمس عثراتهم. وهذا فيه يعني هذا الحديث يعني فيه أيضا النهي عن الطرق بالليل, ولكن فيه بيان علة يعني للطرق, وهي يعني أنه يتخونهم أو يلتمس عثراتهم, يعني كونه يسيء الظن أو يعني يريد أن يعرف يعني عنهم أنهم يعني وقعوا في أمر أو أنهم متلبسون بأمر يعني غير محمود وغير طيب, وهذا يعني غير جيد, هذا لا يسوق الإنسان يعني يأتي بهذه الطريقة ويظن هذه الظنون يعني السيئة, وإنما عليه أن يحسن الظن بأهله ويعني لا ولا يأتيهم يعني ليلا يعني يبحث يقول هل هم واقعون في أمر محذور أو يعني أنهم فيهم خيانة يعني له يعني بخيانة للزوج, هذا لا يسوق الإنسان أن يفعل ذلك, وإنما عليه أن يعني يحسن الظن بأهله ولا يفاجئهم بالليل يعني بهذا الظن السيء, وإنما الذي يعني لا بأس به وما جاء في بعض الأحاديث التي سبق أن مرت يعني في أنه تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة, وأما هذا فهذا غير محمود وغير طيب, ولهذا اختلف هل هذا من الحديث أو أن هذا من غير الحديث. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة عن وكيع عن سفيان. سفيان هو الثوري. عن محارب. محارب بن دثار. عن جابر. محارب بن دثار هذا ليس يعني في الكتب الستة من يسمى محارب سواه, ليس هذا مثل قتيبة, ليس في الكتب من يسمى قتيبة غير قتيبة بن سعيد, وليس في الكتب الستة من يسمى محارب غير محارب من دثار. قال وحدثنيه محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بهذا الإسناد قال عبد الرحمن قال سفيان لا أدري هذا في الحديث أم لا، يعني أن يتخونهم أو يلتمس عثراتهم، يعني أنه مدرج وأن هذا تعليلا من ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثني محمد المثنى عن عبد الرحمن عن سفيان، عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان، سفيان هو الثوري، إذا جاء عبد الرحمن بن مهدي أو يعني وكيع أو وكيع يروي عن سفيان فالمراد به الثوري. قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حاء قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال جميعا حدثنا شعبة عن محارب عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكراهة الطروق، ولم يذكر يتخونهم أو يلتمس عثراتهم. وهذا هذه الطريقة الثانية فيها يعني ذكر النهي عن الطروق وليس فيها ذكر يعني التخون والبحث عن العثرات، والطريقة السابقة يعني ذكر فيها متصل ولكن جاء يعني عن سفيان أنه قال لا أدري هل هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شك يعني، وعلى هذا فإن هذه العبارة مشكوك فيها بأنها من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه نهى وبين العلة وأنه يتخونهم ويعني يتلمس عثراتهم. نعم. قال حدثنا محمد المثنى عن محمد بن جعفر حا قال حدثنا عبيد الله بن معاذ عن أبيه هو معاذ بن معاذ العنبري عن شعبة عن محارب عن جابر. نعم انتهى. نعم انتهى الكتاب. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. الحديث مر معنا أن السفر قطعة من العذاب. يقول السائل ألا يمكن أن نقول بأن هذا كان في الزمن السابق، أما الآن مع وجود هذه الوسائل الحديثة لا ينطبق؟ الأمر أخف لا شك في هذا الزمن، لا شك الأمر أخف، لكن أن يكونه يعني قطعة من العذاب، يعني يكون الإنسان يعني يكون مهموم بمفارقة أهله، يعني وإن لم يتعب جسده لكن يعني تعب قلبه يعني موجود، وإنما يعني هنا في هذا الزمان خف تعب الجسد، وأما تعب القلب والهم والتفكير فهذا موجود. كذلك في الحديث يعني يعجل إلى أهله، يقول الأخوة يسألون يقولوا بالنسبة لطالب العلم فإنه قد يحتاج إلى أن يطيل السفر لطلب العلم، يعني يتفق مع أهله على سفره لطلب العلم وأنه يأتيهم أنهم يأتيهم في الوقت المناسب، المهم أن يكونوا على علم يعني على علم بهذا، وإذا تيسر له يعني بحيث يعني ممكن أو تمكن من أن يذهب يعني في وقت يعني إجازة أو غير ذلك يفعل لا يتأخر عنه. الأحاديث الواردة في النهي عن طرق الأهل ليلا هل نقول أنها خاصة بالرجال، فأما بالنساء لا، لأنه هذا يقول هل تنطبق على الزوجة إذا كانت هي مسافرة والزوج مقيم؟ لا لا يعني الذي يعني يبدو أن هذا يختلف، الذي يبدو أن هذا يختلف، لكن يعني تقدير النوم تقدير عليهم في النوم يعني يمكن يكون يشمل الجميع، تقدير النوم وتقدير الصفو، وقد يكون يعني أن ذلك يعني يعجب الزوج. وسي يمكن ما بجاية تتخونه، ألا تأتي تتخونه؟ قد يكون هذا، لكن يعني كما علمنا هو من قبل الزوج يعني غير يعني معروف انه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، والا فانه قد قد يكون يعني من ناحية سوء الظن كما يحصل سوء الظن من الرجل بالمرأة يحصل كذلك سوء الظن من المرأة بالرجل. بالنسبة للإخبار بالمجيء أسئلة هنا أنها قد تكون يعني مفاجأة، فهذا يقول هل يجوز أن أفاجئ زوجتي بدخولي عليها فجأة فهي تفرح؟ والله إذا يعني كونه يعني أقول كونه يعني يتصل بها ويكون على تكون على علم، هذا هو الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بأن تكون على علم، وفي هذا الزمان الاتصال سهل يعني هذه التلفونات يعني في أي وقت من الليل أو نهار يعني يكون على استعداد يعني يكون عندهم خبر ويستعدون له، وقد يعني يكونوا يعني يسهرون الليل يعني فينتظرونه. هذا خاص بين الزوج والزوجة. نعم. طيب هذا يقول في الإجازة أنا إذا رجعت لا أخبر والدتي برجوعي إلى البلد بل أدخل عليها فجأة. يعني تكدير يعني إذا كانت نائمة تكدير عليها يعني مو طيب، وإذا دخل يعني فجأة ودخل البيت ولكنه يعني نام في مكان خاص ولم يفاجئ أمه ويوقظها يعني وإنما يتركها حتى تستيقظ ثم يقابلها يعني يفعل هذا. أقول إذا كان يعني إنه ما فيه إلا مسألة أمه فكونه يدخل البيت وفيه أمه بس لا يوقظها إذا كانت نائمة فيكدر عليها النوم. الأحاديث التي جاءت في بيان الطائفة المنصورة هل هي الفرقة الناجية أو بينهما فرق؟ يعني هم يعني لا شك أن هي الفرقة الناجية وهم الذين يعني على الحق وأنهم قائمون بأمر الله سبحانه وتعالى، يعني هؤلاء يعني هم الذين يعني قائمون بأمر الله يعني وهم وهي الفرقة الناجية لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. جاء في بعض الروايات أنهم يقاتلون، يقول الأخ السؤال يقاتلون من؟ هل إيش؟ في بعض الروايات لا تزال عصابة ظاهرين على أمر الله يقاتلون يقاتلون الكفار يجاهدون في سبيل الله، يعني معناه أنهم قائمين بأمر الله ويعني ويجاهدون في سبيل الله. هل تعرف هذه العصابة في كل زمان ومن هم في هذا الزمان؟ يعني ليس بلازم أن يكونوا في مكان معين مثل ما قال النووي رحمه الله، يعني يكونوا متفرقين يعني فيكون فيهم يعني الذين يعني يقومون بأمر الله يعني يكونوا في بلاد مختلفة يعني وكل قائم بأمر الله عز وجل في جهته، يعني لا يلزم أن يكونوا في جهة واحدة فقط وأنها لا توجد إلا في مكان واحد، يعني قد يكون في جهات متعددة. يقول من ومن أولى يعني من يقوم بهذا الأمر في هذا الزمان ومن يضاف إليه يعني هذا الأمر هو يعني هذه البلاد بلاد الحرمين التي يعني هي تحكم شرع الله والتي يعني فيها قبلة المسلمين ويعني أهلها ودولتها يعني إنما قامت على هذا الأمر، ولهذا كتب الله لها البقاء في 3 قرون يعني وذلك بسبب يعني ما قامت به من من من من الحكم بشرع الله وإظهار دين الله، فكتب الله لها البقاء 3 قرون لأن مجيء شهر محمد بن سعود ومحمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليهما في منتصف القرن الثالث عشر وحنا في يعني 3 قرون يعني حنا قريبا من النصف هذا القرن اللي احنا فيه. في الحديث قال انهم شر من اهل الجاهلية، يعني اهل الجاهلية يعني كأن والله أعلم أهل الجاهلية عندهم يعني في الرخاء إذا أصابتهم الشدة أخلصوا, وإذا يعني كانوا في يعني في هذا يعني لا يعني فرق بين حال الرخاء والشدة. يعني فأهل الجاهلية إذا أصابهم يعني شيء فزعوا إلى الله, وإذا يعني كانوا في الرخاء يفزعون إلى آلهتهم, فهم شر من أهل الجاهلية. أهل الجاهلية يعني هذا شأنهم. يقول هل يمكن أن يقال أن الطائفة المنصورة في الدنيا والفرقة الناجية في الآخرة وهما بذلك واحد؟ ولكن نوجه بهذا التوجيه, الطائفة المنصورة في الدنيا, الفرقة الناجية منصورة في الدنيا, أقول منصورة في الدنيا ومثابة في الآخرة ومأجورة في الآخرة, يعني وأيضا يعني ناجية من البلاء ومن الشر ومن الشرك, يعني فيه أقول فيه نجاة حتى في الدنيا. يقول هنا هناك بعض الأشخاص عندما نتكلم عن شر الفرقة الضالة الخارجية ونسميهم بأنهم مثلا الآن هم الدواعش, يقولون لنا لا يصح أن يقال عنهم خوارج. نعم عندهم أخطاء لكن لا يدخلون ضمن الخوارج. الخوارج مثلا يكفرون بالكبيرة, يردون السنة, بينما الدواعش لا يكفرون بالكبائر. لا يكفرون بالكبيرة ويفجرون في المساجد. يعني هذا وش يصير؟ يعني هذا يعني أقول هذا يعني هذا أخطر من أخطر شيء, يعني كونهم يعني يؤيدون أو يسعون إلى إيذاء الناس في مساجدهم, وإلى يعني تفجير في المساجد وتلويث المصاحف بالدماء. أي شيء هذا؟ يعني هذا ويذبح بالذبح بالسكاكين, يذبحون الآدم كما يذبحون يعني البهيمة. يعني والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر يعني في القتل بحق وعند الذبح, وأن الله كتب الإحسان على كل شيء, إذا قتلتم فأحسنوا قتلة. هذا في القتل بحق, فكيف إذا كان قتلا بباطل وبأبشع القتلات وأشنع القتلات؟ لا يجوز لأحد يعني عنده يعني قلب سليم أن يحسن الظن بهذه الفرقة الضالة. وهل يعني تقتيلهم للمصلين في المساجد ويعني ويعني هذا القتل يعني إيش الدافع عليه؟ الدافع عليه أنهم يقتلون الكفار وأنهم يحكمون بكفر هؤلاء بكفر هؤلاء الذين يقتلونهم, ولهذا هم يكفرون يعني من لم يكن على منهجهم وعلى طريقتهم, ويقتلون أشنع القتلات وأسوأ القتلات. فالتعاطف مع هؤلاء وإحسان ظنهم هذا يعني لا يدل على خير. يقول أحسن الله إليك, ما حكم تقبيل المصحف؟ والله ما نعلم شيء يدل على ذلك, لا نعلم شيء يدل على هذا, ولا نعلم يعني شيء يعني من الجمادات يعني الأشياء يقبل إلا الحجر الأسود, هذا هو الذي يقبل, أما غيره لا يقبل. يقول امرأة طلقت وانتهت الآن من العدة, لكن في بلادنا لابد من خروج ورقة الطلاق, هل لها الآن الزواج مع أن الورقة لم تخرج؟ وهل يجوز أن تخطب؟ انتهت من العدة لكن نظاميا الورقة لم تخرج. إذا خرجت من العدة وهي لم يراجع زوجها فيعني يمكن أن تخطب, لكن لا تزوج إلا إذا الذي يتولى الزواج لا يعني يقوم به إلا إذا ثبت عنده ذلك, يعني بالبينة وب يعني الأوراق الثبوتية التي تدل على أنه طلقه. يقول هل الطلاب الذين يسافرون إلى أهليهم لهم أن يقصروا عند أهليهم, وذلك لكون إقامتهم في المدينة في الجامعة أكثر من إقامتهم في بلدهم؟ أقول الأصل بلدهم أنهم الأصل في بلدهم أنهم يعني لا يقصرون فيه, وهذا البلد الذي سافروا من يعني له ومكثوا فيه مدة طويلة أيضا لا يقصرون, وذلك أن المسافر إذا يعني زاد إذا زادت إقامته على أكثر من 4 أيام فإن عليه أن يتم من حين يدخل البلد الذي سافر إليه. إذا كان عازم على أن يجلس أكثر من 4 أيام فإنه يتم مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فإنه دخل صبح رابع يعني نزل بالأبطح واستمر فيه إلى يعني يوم 8، وكان يقصر عليه الصلاة والسلام وهو جالس في مكان يعني في مكان معين، فقالوا ما زاد عليه. لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه حصل يعني منه ذلك، يعني لأن هذا متحقق أنه عازم أنه سيبقى فيه إلى يوم 8. أما الأماكن الأخرى التي كان يقصر فإنه لم يعني يكن شيء يفيد التحقق أنه سيبقى هذه المدة. ولهذا الإنسان إذا كان يعني لا يدري متى تنتهي حاجته وكل يوم يقول أمشي وكل يوم تخلص حاجته فهذا يقصر ولو طالت المدة. يقول ما حكم الصلاة خلف إمام يلحن في الفاتحة وربما هذا اللحن يغير المعنى؟ تغيير المعنى يعني هذا هو الذي لا يجوز، وأما إذا كان لحن لا يغير المعنى فهذا لا يؤثر، ولكن إذا وجدت الصلاة بهذه الطريقة لا بأس، لكن يعني كونه يقدم من يلحن ومن لا يجد القراءة لا يفعل، لكن الذي يعني لا الذي هو خطير يعني كونه يلحن لحن يحيل معنى، يقول صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم هذا فاسد، لأن المنعم هو الله، صراط الذين أنعمت عليهم. أما كونه يعني يكسر حرفه ويعكده ولا يترتب عليه يعني فساد معنى فهذا يعني ما يؤثر، ولكن لا يقدم من يكون كذلك للصلاة. يقول ظهرت مكينة آلية لغسل الميت فهل يجوز أن نستعملها ونترك غسل الميت بأيدينا؟ يعني كونهم يغسلونه بأيديهم هذا هو الأصل، ولكن إذا كان يعني في شيء يعني في أوساخ ويريدونها تذهب وتذهبها يعني آلة من الآلات هذا ما ببس، لكن يعني كونها يعني ما يعني يستعملون يعني بأيديهم ولا يفعلون هذا لا، ولكن من ناحية العورة لا يتباشروا باليد، لا بد من وجود حائل، وأما غيرها فإنه يؤتى باليد عليه. وهذه الآلات إذا كان المقصود بها يعني إزالة شيء يعني مثل ما يغسل بالصابون أو يعني هذا الذي يزيل الأوساخ، يعني إذا وجد شيء لا محذور فيه، لكن ما يقال أنه لا تلمسه اليد أبدا. الحديث التي مرت على أن قوة الرمي، يقول هل هو على ما كان سابقا بالسهام؟ ألا يدخل فيه الآن البندقية ونحو ذلك؟ إلا يدخل، والبندقية يمكن الآن النضال وإصابة الهدف حتى بالبندقية، الآن البندقية هي اللي بيد الناس ما بيد الناس سهام. يقول في بلدي بعض المراكز الدعوية بعض المراكز الدعوية يتم فيها تدريس لكتب أهل السنة والجماعة، لكن القائمون عليها عندهم انحراف في المنهج، فهل يجوز أن أشارك في تدريس تلك الكتب السنية؟ الذين عندهم انحراف في المنهج ما يأتون بكتب أهل السنة والجماعة، يعني ما يأتون بكتب تناسبهم. هذان سؤالان عن جماعة الإخوان المسلمين من ضمن هل هم من الفرقة الناجية وهل هم من ضمن الخوارج؟ الإخوان المسلمين يعني عندهم انحرافات ويعني ويرون أنهم أهل الحق يعني وغيرهم يعني ليس كذلك، بدليل ما قاله يعني مؤسس حزبهم